الشيخ الكبير بالنسبة للصيام له أربع حالات. الحال الأولى أن يكون مطيقا للصوم فيجب عليه أن يصوم، والحال الثانية أن يكون عاجزا عن الصوم وعقله معه فحينئذ يطعم عن كل يوم مسكينا، والحال الثالثة أن يكون عاجزا عن الصوم وقد زال عقله فهذا غير مكلف ولا شيء عليه، والحال الرابعة أن يكون الشيخ الكبير ممن يهدي أحيانا ويميز أحيانا فيجب عليه الصوم أو الإطعام في حال تمييزه ورجوع عقله إليه دون حال هذيانه.